قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء مخصوص، يوم عرفة دعاء مخصوص فيما ثبت، وذكر هذا الأئمة ومنهم شيخ الإسلام، قال: لم يصح إلا ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال بعض العلماء إن هذا أعظم ما يكون، لأنه يكون قد شغله الذكر عن سؤال الله عز وجل، ومن شغله الذكر عن سؤال الله أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين، وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة، بيدك إلى الجنة.